والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد باب الجزية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية ثم جوز هجر، رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على باب الجزية. قد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وله طريق في الموطأ قال فيه انقطاع. الجزية مأخوذة من الجزاء أو من المجازات بمعنى المكافأة، ومعناها الشرعي هي ما يؤخذ من الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم على قول كل عام مقابل إقامتهم في الديار التي يقرون على البقاء عليها وحقن دمائهم وحمايتهم من أن يعتدى على حقوقهم أو دمائهم. الله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن لإخراج الناس من ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإيمان واليقين والاستقامة. فدين الإسلام ليس حكرا على فئة أو أهل زمن أو أهل بلد، وإنما هو للناس عامة، فيدعى الناس إلى دين الله. فإنهم استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنه يقال لهم إن هذا الدين إذا كنتم لا تريدونه فابقوا على ما أنتم عليه، لكن لا تتعرضوا لانتشار هذا الدين في أرجاء الأرض، ولا تحولوا دون من أراد أن يعتنقه، وأنتم ابقوا على ما أنتم عليه من الكفر، ولكن مقابل أن تدفعوا جزية ببيت مال المسلمين مقابل حماية المسلمين لكم ورعايتهم لحقوقكم. فإنهم أبوا أن يسلموا وأبوا أن يدفعوا الجزية فإنهم يقاتلون، لأنهم منعوا الخير عن غيرهم، وهذا الخير ليس من حقهم أن يعترضوا عليه، إذا كانوا لا يريدونه لأنفسهم فلهم ذلك، لكن أن يمنعوه عن أن يصل إلى غيرهم فليس لهم ذلك. فلهذا قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار بمعنى الذلة والمهانة، لأنهم يدفعوها وهم في حال ذل وهوان، لا حال تكبر وتجبر وغطرسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر، والمجوس ليس من أهل الكتاب، وإنما لهم شبهة كتاب، وهم كانوا يسكنون حجر وهي الأحساء. وهذا دليل على أخذ الجزية من غير أهل الكتاب مثل المجوس، والقول الراجح أنها تؤخذ من كل كافر مقابل حماية الدولة الإسلامية لحقوقه ودمه. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحطم دمه وصرفه على الجزية. ثم ساق حديثا عن عاصم ابن عمر عن أنس رضي الله عنه وعن عثمان ابن أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. دومة الجندل جهة الجوف، وكان ملكها هو أكيدر تصغير أكثر ابن عبد الملك الكندي، وهو صاحب قصر مارد المعروف والمشهور والتي لا تزال آثاره موجودة إلى الآن. في غزوة تبوك بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليه، ففتح حصنه وأسر أكيدر وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حقن دمه بمعنى أنه لم يقتل وصانه مقابل أن يدفع الجزية. وهو من العرب من المشركين، ففرض عليه الجزية، فدل على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى أي من المشركين. وجواز أيضا أخذها من العرب وليس خاصا بغير العرب أو بالعجم. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي نقض أكيدر ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صلح على دفع الجزية، فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد مرة أخرى إليه فقتله وأدخل بلاده ضمن الولاية الإسلامية. وهذا يدل على أن دين الإسلام ينبغي أن لا يحول شيء أمامه، لأنه خير كله، والمقصود من ذلك هو دخول الناس للجنة، فلا يقصد من دخولهم الإسلام مطامع دنيوية، وإنما المقصود هو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له في هذه الأرض، وأن يكون الدين واضح وميسر لمن أراد الحق، فلا يحول حائل دونه. فإذا حال حائل دون لا إله إلا الله فينبغي إزالته. وكون الإنسان يريد البقاء على ما هو عليه من ضلالة لكن لا يتعدى ضرره إلى غيره لا يعترض عليه، إنما الممنوع أنه يريد البقاء على الكفر وأيضا يمنع غيره من أن يدخل في دين الله، فلهذا يقاتل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية، رجل الخلافة وصحابه الكبار والحال. ثم ساق حديثا عن معاذ ابن جبل، يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عدله معافريا، اخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا الى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبهذا نتبين التدرج في الدعوة، وأن الأساس والأصل هو التوحيد، أن يحقق الإنسان لا إله إلا الله، أن يكون عابدا لله وحده لا يشترك مع الله جل وعلا في العبادة، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، ولهذا قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله جل وعلا، فيكون الإنسان بتعبده لله لا يشترك مع الله شريك، إنما العبادات كلها تكون لله، وأن المعبودات الأخرى باطلة. ولهذا قال العلماء: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالمعبودات كثيرة لكنها عبادة باطلة، فالعبادة بحق هي عبادة الله جل وعلا وحده من دون اشتراك شريك فيها، فلو اشترك ولي او سيد في هذه العبادة فانها لا تصح، لو أن إنسان يذهب إلى صاحب الضريح ويدعوه يطلب منه حاجته من تفريج كربة أو رد مكروه أو جلب نفع، فإن هذا وإن كان يردد لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة فإنها لا تنفعه، لأنه يكذب على نفسه ويضحك عليه، لأن لا إله إلا الله إذا قالها معتقدا بما تدل عليه يرفض هذا العمل الذي قام به، وثمرة العلم العمل، وهذا دليل على أنه يردد الكلام من دون اعتقاد لما يدل عليه، كما يردد ذلك طائر الببغاء أو الشريط المسجل. فلا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت فيهن لا إله إلا الله. وأبو طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده جلساء السوء من أبي جهل ونحوه قالوا لا أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يجامل ولم يقلها لأنه يعلم أنه لو قالها لنسف الوثنية. وكفار مكة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يعني يلغي اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة وإلى آخر، كل هذه يلغيها ويتفي بإله واحد ما يصلح. فالعرب كانوا يحترمون ألفاظهم ولهذا لم ينطقوا بلا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أنهم لو قالوا هلكوا الوثنية والشرك. لكن كثير من أهل هذا الزمن يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو وفي أثناء الجلوس الذي هو يجلس يذكر الله يقول يا سيدي فلان أريد كذا، يطلب من الميت ويخاف من الميت أكثر مما يخاف من الله، بينما الميت مسكين لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفع أن يعمل عملا ينفعه، ويتمنى أن يعود للدنيا ولو 5 دقائق ليعمل صالحا ترتفع به منزلته، فكيف ينفعك أنت؟ لكنك أنت ما دمت على قيد الحياة تستطيع أن تنفع نفسك وتستطيع أن تنفع الميت بأن تدعو له، أما الميت لا يستطيع أن ينفعك. ولهذا كان الأساس الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليه هو أن يعلم أهل اليمن التوحيد أولا، ثم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والرسول لا يكذب، فإذا شهد الإنسان أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أنه يلزمه أن يطيعه، يلزمه أن يطيعه ويتبع أوامره وينتهي عن نواهيه ولا يتعبد الله إلا على وفق ما تعبد به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإنهم أطاعوا لك بذلك أدوا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله التزموا بها. فانتقل للأمر الثاني وهو أن تعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أما إذا لم يحققوا لا إله إلا الله فالصلاة لا تخاطبهم فيها ولا تتحدث معهم فيها، لأن الصلاة لا تنفعهم بدون ما قبلها. فلو أن إنسانا يصلي الليل والنهار وهو يذبح للضريح ويدعوه فإن صلاته لا يعتد بها. فالأساس الذي يبنى عليه كل عمل هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والصلاة خمس فرائض، وما زاد عليها فهو تطوع. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم والصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأورج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة حتى يتلقى فرضيتها من ربه جل وعلا بدون واسطة، بينما بقية الأحكام تنزل عليه في الدنيا. وما هذا إلا لعظيم شأنها. ولهذا قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومع الأسف الشديد نلاحظ في هذا الزمن أنه يأتي بعض الناس يسأل أنه ما بدأ يصلي إلا بعدما تجاوز 30، أو قريبا منها. وهذا منكر عظيم. لو أنه مات قبل أن يتنبه لهذه الحال فما حاله؟ يقول العلماء رحمهم الله أن الإنسان الذي لا يصلي إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأنه ليس من المسلمين بموجب الأدلة التي سمعتموها. بينما الناس يتساهلون في هذا، ورسول الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام نبهنا لخطر هذا الأمر وقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. السن الدراسي المسموح به نظاما هو أن يدخل الإنسان في السنة السادسة، في السابعة، يعني كم ست ودخل في السابعة، أليس كذلك؟ هذا هو سن التمييز الذي به يعرف الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قبل 1400 سنة. قبل 1400 سنة قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة السابعة، يعني إذا دخل في السابعة يؤمر بالصلاة، يؤمر بها لأجل أن يتعلمها ويتعدد بأدابها. فإذا صار عمره 10 وترك الصلاة فاضربوه، والضرب ضرب تأديب ليس ضرب تشفي أو إلام، وإنما هو ضرب توجيه وتعليم. وبهذا يتربى الطفل على حب الصلاة ومعرفة أحكامها، ويتعلق قلبه بالمسجد. فإذا بلغ في 15 أو دونها باحتلام أو امداد فإنه لا يكون هناك مجال لترك الصلاة، حتى يأتي مثل من ذكرت لكم أنه في 30 أو 25 أو نحوها بدأ يصلي. يكون الإنسان عنده ترك الصلاة أمر عظيم وخطير، لأنه نشأ وقلبه معلق بالمساجد، نشأ في طاعة الله. وهذا من الأصناف التي عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة، الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. ونلاحظ أن الكثير من الآباء والأمهات يحرصون على أولادهم في المواظبة على المدرسة، ويهيئون لهم الأدوات ووسائل التنقل وطلبات المدرسة، ولا يقصرون في شيء من هذا ويتابعونهم، ولو تأخر في حل الواجبات لعنفوه وعاقبوه. بينما الصلاة لا، أمر ثانوي صغير مسكين بدري عليه، هذا من الإهمال. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فولي الأمر مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالوالد والوالدة والأخ الكبير ومن كان مسؤولا عن أحد فإنه سيحاسب عن ذلك. وسيأتي الأولاد ويقولون في الحساب عندما يحاسبون عن إهمال أمور دينهم: إن هذا الوالد المحترم هو الذي ضيعنا، ملأ الدار من آلات اللهو ولم يأمرنا بالصلاة ولم يعاقبنا على تركها، ووفر لنا الكساء والغذاء، ولكن الصلاة ما كنا نظن أنها بهذا الحج، أو عباداتنا لربنا ما كنا نتصور أنها بهذه الخشبة وأنها بهذا الأثر المترتب من العقوبة. فما موقفك أنت يا عبد الله أمام أولادك في ذلك الموقف الذي تكون فيه أمام الله جل وعلا؟ لا شك أن الإهمال كبير، والناس يزدادون إهمالا وتضييعا، خاصة عندما كثرت المشاغل للآباء عن أولادهم، وكثر انشغال الأولاد بالملهيات في البيت وخارجه. هذه أمور لا بد أن ينتبه الناس لها. الإنسان يأتي بالقنوات الفضائية ويجعلها توجه نساءه وأولاده من بلاد كافرة، وهو لا يجلس يعلمهم هذا غلط وهذا ما يصلح وهذا حرام وهذا يضركم، وإنما يسلمهم إلى قناة أجنبية تعلمهم وتربيهم، وينشؤون لا يعرفون من أمر دينهم شيئا، وإنما يتربون على ما شاهدوا من أمور رأينا كثيرا من آثارها في هاتين السنتين. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا الخطر، وأن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله جل وعلا، ثم أمام الأجيال التي يقومون بتربيتها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، لم يقل هذه الكلمة من فراغ، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ما تدل عليه وما يترتب على هذه المسؤولية، فمن قام بها سلم ومن ضيعها فلا يلومن إلا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني استجابوا وأدوا الصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. أما إذا لم يستجيبوا للصلاة لا تقل لهم عن الزكاة شيء، إذا رفضوا الصلاة لا تخاطبهم في الزكاة، لأن الزكاة لا تصلح ولا تنفع إذا رسبوا في الصلاة. ولهذا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة، إن نجح فيها سئل عن البقية، وإن رسب ما يحتاج سؤال عن البقية، كلها رسم فيها. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء. هذه الصدقة هي مقدار ضئيل 2.5% بالنسبة للنقود الذهب والفضة والعملات وقيم عروض التجارة، 2.5% ربع العشر 25%. وهذا نزر يسير، الذي أعطاك هذا المال الكثير يستطيع أن ينزعه بلحظة. فاشكر الله واحمد وادفع قدرا يسيرا، هو ليس غرما وإنما هو تنمية وزيادة لبركة المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال قط. ويقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويزيدها ويكثرها. إذا تصدق الإنسان بعدل تمرة بمقدار تمرة فإن الله جل وعلا يربيها كما يربي